السادس منها، وإليه أشار المؤلف رحمه الله بقوله: خيار في البيع بتخيير الثمن متى بان أقل أو أكثر. وهذا في عدد من المسائل يحصل فيها نوع من الاحتيال من البائع عندما يريد أن يبيع سلعة، فيقول: أبيعك هذه برأس مالي، يعني برأس المال الذي اشتريت به هذه السلعة. فيقول: بكم اشتريتها؟ فيقول: بمئة. فيشتريها منه بمئة، ثم يتبين أنه اشتراها بتسعين وليس بمئة، فحينئذ للمشتري الخيار في إمضاء البيع وفسخه. وإليها أشار المؤلف رحمه الله بقوله: ويثبت في أنواعه الأربعة في التولية، وهي بيع برأس المال. وفي الشركة، وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن، وأشركتك ينصرف إلى نصفه. قال: وفي الشركة، وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن، يعني إذا أن إنسان قال: شاركني في هذه السلعة، قال: بكم اشتريتها؟ قال: بألف. قال: أنا أريد نصفها برأس مالك. فيأخذها على أنها بألف، فيكون عليه خمسمائة، ثم يتبين أنه لم يشتريها بألف، وإنما اشتراها بثمانمائة، فحينئذ لهذا الشريك الخيار، لأنه غشه وخدعه، فعليه فله أن يرجع في الفرق بين ما أخبره به والواقع. وفي المرابحة، وهي بيعه. قال: ولو أن إنسانا قال لصاحبي: أشركتك، يعني أدخلتك معي شريكا في هذه البضاعة، فإن هذا ينصرف إلى أن يكون المال بينهما نصفين. وهذا من العبارات التي ترد في استعمالات الشركاء. في المرابحة، وهي بيعه بثمنه وربح معلوم، وإن قال على أن أربح في كل عشرة درهما كره. النوع الثالث من أنواع هذه المعاملة هي المرابحة، كان يقول: بعتك هذه السلعة برأس مالها وربح 10%، أو وربح 50 ريالا، فيسأله عن رأس ماله، فيقول: رأس ماله مثلا 5000. فإذا كان ربحه 10%، فيكون 5500، ثم يتبين أنه اشتراها ب4000، فحينئذ يكون ربحها 400، فتصير ب4400، وهكذا. قال: وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما كرها، وصح، لأن هذا نسبة معلومة، لأنه يوحي ببيع الدراهم بالدراهم، وإن كان ليس هذا هو المقصود، لكن استعمال اللفظة قد يوحي بشيء من ذلك. نعم. وفي المواضعة، وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم، ولا بد في جميعها. المواضعة هي النوع الرابع، وهي أن يشتري السلعة برأس مالها على أن ينقص ذلك مقدارا معلوما، كأن يقول: بعتك هذه السلعة برأس مالها وخسارة 10%، أو خسارة 50 ريال، أو نحو ذلك، فإن هذا يسمى مواضعة. ولا بد في جميعها، أي الصور الأربع، من معرفة المشتري والبائع رأس المال لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن فات لم يصح. قال: ولا بد في جميعها، أي جميع هذه المسائل، من معرفة المشتري والبائع رأس المال، لأنه هو المعول عليه، إذا لم يعلموا به لا يعلمون الثمن، لأنه هو الذي أنيط به السعر، فلا بد أن يعرفوا رأس المال الأصلي كم هو، لأنهم يقيسون عليه عملية البيع الجديدة، لأن هذا شرط لصحة البيع، فإن فات لم يصح البيع. يعني إذا لم يعلم المشتري رأس المال كم هو أو الشريك، فإنه يفوت عليه، لا يدري كم عليه يكون السعر، لأنه إما أن يكون برأس ماله أو بأقل بنسبة معلومة أو بأكثر بنسبة معلومة. فلكي يعلم كم هو السعر لا بد أن يعرف رأس المال الأصلي، لأن السعر الحالي معلق على الأصل، فلا بد أن نعرف رأس المال الأصلي لنقيس عليه السعر الجديد. وما ذكره في ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه عمر، تبع فيه المقنع. وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه المقنع، وهو رواية. والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد، ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة، ولا خيار للمشتري، ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة. يقول: وما ذكر من ثبوت الخيار، هذا هو المذهب عند كثير من أهل العلم، وفي رواية أخرى أنه ما تبان السعر أقل مما قال أو أكثر فإنه يحط عن المشتري بمقداره ويصحح الغلط ولا خيار له. والقول الآخر وهو الذي مشى عليه أنه يكون له الخيار، إن شاء أن يفسخ البيع، وإن شاء أن يقبله مع تعديل ما خدعه أو كذب عليه به في المرابحة والمواضعة والتولية، وكذلك الشركة. قال: ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة، كما لو ادعى البائع أنه غلط في رأس المال، قال له رأس المال كذا ثم نسي وقال بل هو أكثر من ذلك، فلا يقبل كلامه إلا إذا أتى ببينة تشهد بما قال. وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل، أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة أو محاباة لرغبة تخصه، أو موسم فات، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري في تخيره بالثمن، فلمشترين الخيار بين الإمساك والرد كالتدليس. يقول: إذا أن إنسان اشترى سلعة بثمن مؤجل ولم يبين ذلك للمشتري، كان يكون إنسان مثلا اشترى سلعة، اشترى سيارة تساوي مثلا 30,000، هو اشتراها ب40، لكن ما يدفع الثمن إلا بعد سنة، فجاءه شخص وقال له: أريد أن أشتري منك السيارة، فقال: أبيعك إياها برأس المال. فكم رأس المال؟ قال: 40. هذا صحيح وصادق أنها 40، لكن في خلل في العملية ما بينا، وهو أن هذه 40 لا تدفع الآن وإنما تدفع مؤجلة، فكان يجب عليها يبين أنه لا يدفع السعر الآن وإنما يدفعه بعد سنة، فدل ذلك على أن زيادة السعر بسبب الأجل. صورة ثانية: إنسان اشترى من أبيه وبرع أبيه، أو من ابنه أو من قريبه ورفع له السعر، اشتراها سلعة تساوي 20,000، اشتراها ب25 محاباة وبرا أو إحسانا لقريبه، فجاءه شخص وقال تبيع علي هذه السيارة، قال أبيعك إياها برأس المال. فكم رأس المال؟ قال 25. هذا 25 مو سعر السوق، هي في السوق لا تسوي إلا 20، لكنه رفع السعر برا وإحسانا لقريبه من أبيه أو ابنه أو نحو ذلك. فلا بد أن يبين هذا المعنى للمشتري عندما قال له أبيعك برأس المال. الصورة الثالثة، اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة، اتفق هو والبائع على أن يشتري منه هذه السلعة التي لا تساوي إلا 100، نشتريها 150 من أجل أن يعرضها أمام الناس ويقول أبيعكم إياها برأس مالي، ويتقاسم هو والبائع فيما بينهم هذا القدر، فهذا لا يجوز ويعتبر خدعة وحيلة. أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به، كما لو كان المبيع غير متساوي، فيه نوع جيد وفيه نوع رديء، فجعل الجيد وحده والرديء وحده، وصار الرديء يساوي نصف البيع، فقال أبيع هذا الرديء بنصف القيمة، بينما هو في الحقيقة لا يساوي نصف القيمة لأنه رديء، فباعه بقسطه من الثمن المجمل، فهذا أيضا نوع خداع، فلا بد أن يبين ذلك كله لمن أراد أن يشتري منه، وإن لم يبين ذلك له فللمشتري الخيار بين الإمساك، أن يمسك المبيع أو أن يرده على البائع، لأن هذا نوع من التدليس فيثبت فيه خيار التدليس، ومر بنا الكلام عليه، وهو أن يمسك السلعة بسعرها أو أن يردها إلى البائع. والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر كما في الإقناع والمنتهى. يقول والمذهب عند الحنابلة فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر، كما ذهب إليه بعض علماء المذهب وأشار إلى الكتب التي أشارت لهذا، فإذا تبين أنه مؤجل على البائع فإنه أيضا يكون مؤجلا على المشتري ولا يكون له خيار، والرواية الأخرى كما قلنا أن له الخيار كما مر. ما يزاد في ثمن وما يحط منه، أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط، أو يؤخذ أرش العيب أو الجناية عليه، أي على المبيع ولو بعد لزم ولو بعد لزوم البيع، يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله، وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد. يقول ما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار، فإن هذا يلحق برأس المال، لأن هذا من الثمن فيلحق برأس المال حينئذ، فلو أنه زاد الثمن على البائع في مدة الخيار فإنه يزاد على المشتري الجديد، أو ما ينقص منه فإنه ينقص على المشتري الجديد، لأن مدة الخيار تكون للطرفين كليهما في عقد في إتمام البيع أو التراجع عنه، فمن لم يرى منهم إتمام البيع في مدة الخيار فله الحق في ذلك، وإن رأى إتمامه بعد أن رأى هذه الزيادة فله الحق في ذلك. كذلك ما يجب أرشا لعيب أو جناية على المبيع فإنه يلحق أيضا برأس مال المبيع ويكون تبعا له. قال ويجب أن يخبر به كأصله، لا أن يكتمه البائع على المشتري، بل لا بد أن يبينه لئلا يكون عيبا في البيع، وإلا صار حينئذ عيب فيه يدخل في خيار العيب الذي مر بنا. وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حط بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به أي بالعقد، فلا يلزم أن يخبر به ويخبر بأرش العيب والجناية عليه مطلقا، لأنه بدل جزء من المبيع. يقول إن كان ما زيد في الثمن أو حط منه إنما هو بعد لزوم البيع وانتهاء مدة الخيار فإنه لا يلحق المبيع، لا يلحق بالعقد الجديد، وحينئذ لا يلزم أن يخبر به. أما لو جنى المبيع فداه المشتري فإنه يلزم، لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. لا، إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لا يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. لم يزد. وإن أخبر بالحال بأن يقول اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحوه فحسن، لأنه أبلغ في الصدق. يقول وإن أخبر بالحال بأن يقول اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحوه فحسن، لأنه أبلغ في الصدق. والمؤمنون لابد أن يكونوا في معاملاتهم واضحين وصادقين، وهذا من كرائم أعمال المسلمين أن تكون معاملاتهم تتحلى بالصدق وبالعدل، لا يكون فيها حيل ولا يكون فيها اختلاق ولا يكون فيها غش ولا يكون فيها تطفيف للكيل والوزن ولا تزوير ولا غيره من الأعمال. ولا يلزم الإخبار أخذ نماء واستخدام ووطن إن لم ينقصه وإن اشترى شيئا بعشرة. يقول ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام ونحوه إن لم ينقص، يعني لا يلزم المشتري البائع أن يخبر المشتري أنه بعد أن اشتراه استخدمه أو إن كان نخلة أو شجرة أخذ من ثمرها أو نحو ذلك، لأن هذا لا ينقصه في العادة. وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعته أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال. يقول لو أن إنسان اشترى شيئا بعشرة وأدخل فيه صنعة زاد فيه أو دفع أجرة لكيله أو خزنه أو نحو ذلك فإنه يخبر بهذه الأحوال، لأن مثل هذه الأمور قد يكون لها اعتبار في الثمن. ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا، وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. يقول ولا يجوز أن يجمع ذلك، يعني التكلفة كاملة مع رأس المال، ويقول كلفني كذا أو تحصل علي بكذا، فليذكر رأس المال ويذكر التكلفة، لأن التكلفة تختلف بطريقة النقل مثلا أو طريقة التخزين أو ما شابه ذلك باعتبارات متعينة، فلا بد أن تذكر رأس المال لوحده والتكلفة تذكرها إن شئ. ثم قال ما باعه اثنان مشتركان بيع مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما، يعني لو أن إنسان اشترى نصف هذه الأرض ب100,000 واشترى نصفها الثاني شخص آخر ب80,000 فباعوها مرابحة هي عليهم ب180، على الاثنين مرابحة ب180، فقالوا نريد أن يربحنا أحد مثلا 20,000، فأعطاهم شخص 200,000، فهل تقسم على اعتبار رأس المال 100 لشخص و80 لشخص، أو يقسم الربح على أساس الملك وهو أن لكل واحد نصفا؟ قال على أن لكل واحد نصفا، فتقسم هذه الزيادة بينهما نصفين، فالمعول عليه هو ملكهما لا رأس مالهما. هذا هو المراد من هذه المسألة. السابع من أقسام الخيار: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجملة، فإذا اختلفا هما أو ورثتهما أو أحدهما أو ورثة الآخر في قدر الثمن، بأن قال بائع بعتكه بمئة وقال مشتر بمئتين ولا بينة لهما أو تعارضت بينتاهما تحالفا ولو كانت السلعة تالفة. ما أدري في أحد عنده سؤال ندخل في هذا الموضوع. يقول السابع من أقسام الخيار: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجملة، يعني لوجود خلاف بين البائع والمشتري. ما مثال هذا الاختلاف؟ قال: إذا اختلف في قدر الثمن، اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، أو اختلف ورثتهم في قدر الثمن، فقال البائع بعته بمئة وقال المشتري بثمانين، وليس هناك بينة لأي منهما، أو كان لهما بينة وكلها تؤدي معنى واحد لا فضيلة لأحدهما على الآخر، فما الحل؟ قال: يتحالفا، فيحلف البائع أولا ما بعته بثمانين وإنما بعته بألف بمئة، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بمئة وإنما اشتريته بثمانين، وهكذا. وبعد التحالف لكل واحد منهما الفسخ إذا لم يرضى بقول آخر، إما أن يأخذ بقول الآخر أو أن يفسخ البيع. هذا هو الحل عند وجود هذا الاختلاف، وهذا قد يحصل كثيرا. عندما يشتري السلعة يقول: أنا اشتريت بكذا، قال: لا، أنا بعتك بكذا، وليس لأي منهما بينة، فحينئذ يحلف البائع ثم يحلف المشتري، وبعد الحلف إن شاء أن يأخذ السلعة بما قال به صاحبه أخذها، وإلا فله الفسخ وينتهي البيع. فهذا خيار ثبت للاختلاف بين المتبايعين. ولكل من المتبايعين بعد التحالف فسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، وكذا إجارة. وكذلك الإجارة يحصل فيها ما يحصل في البيع. لو قال المالك: أجرتك هذا مدة سنة ب10,000، فقال: بل أجرتني ب8,000، ثم تنازعوا ولا بينة لهما فيتحالفان، فيحلف المالك أولا ثم يحلف المستأجر ثانيا، ثم بعد ذلك كل منهما بالخيار، إن شاء قبل قول صاحبه وإن شاء فسخ العقد وانتهى. وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر وقر العقد. يقول: وإن رضي أحدهما بقول الآخر فحينئذ يقر العقد، أو أن أحدهما حلف والآخر امتنع، نكل عن الحلف بمعنى امتنع، فإنه حينئذ يثبت العقد على ما قال به الطرف الآخر. فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها. يقول: فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها. فيما لو أنهم اشترى شخص من آخر سلعة واختلفوا في ثمنها، وكان المشتري كما لو كانت سيارة اشتراها مثلا ب30,000 وأخذها المشتري ثم صدم بها وتلفت، وجاء بالثمن للبائع وليعطيه الثمنين، قال: ليست ب80، إنما هي ب40، قال: بل هي ب30، قال: أبدا، هي ب40. ففي هذه الحال يتحالفون، يحلف البائع أنه باعها ب40 ويحلف المشتري أنه اشتراها 30. ففي هذه الحال ما دام أن السلعة تالفة فيقبل قول المشتري فيها لأنه غارم في هذه الحال، السلعة ليست موجودة، لو كانت موجودة أنا قلت ردها، أما وأنها تالفة فإنك تغرمها وتغرم أنت لأن السلعة تلفت بيدك، وحينئذ عليك الضمان، وضمانها يقبل فيه قولك لأن الأصل عدم الزيادة على ما تقول، فيقبل في هذه الحال قول المشتري لأنه غارم. فإن اختلف في صفتها أي صفة السلعة التالفة بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري فقول مشتري لأنه غارم. يقول إذا اختلفوا في الصفة قال البائع كان فيها صفة كذا وكذا، اشترى سيارة مثلا أو دارا وقالت كان صفاتها كذا، تشطيبات الدار مثلا جيدة وفيها من الأدوات الصحية وأدوات الكهرباء من النوع الفاخر، وقال المشتري لا ليس فيها إلا من النوع الرديء، ففي هذه الحال يقدم قول المشتري لأنه هو الذي عليه الغرم، والأصل عدم الزيادة على ما يقول. فإذا كان البائع يدعي أن فيه شيئا كما يقول فعليه الإثبات لأن الأصل عدم الزيادة. وإذا تحالفا في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل وفي أثنائها بالقسط. لا إله إلا الله. يقول إذا حصل التحالف في عقد الإجارة وليس في البيع، وكان هذا بعد انتهاء المدة، فإن على المستأجر أجرة المثل. أما إذا كان في أثناء العقد يعني مضى من المدة نصفها، فما مضى أجرة المثل وما بقي على ما تحالف عليه. فإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما بالرد بالعيب كالرد بالعيب. وإن اختلف في أجل بأن يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا وأنكره البائع، أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما فقول من ينفيه بيمينه لأن الأصل عدمه. لعلنا نقف عند هذه المسألة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.